بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر تسجيلات من هذه السنة النبوية بالرياض أن تقدم لكم إصدارها الجديد، والذي هو بعنوان مزايا دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وعقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي لفضيلة الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد حفظه الله تعالى، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بهذا الإصدار هذا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأما الآن مع المادة الأولى من هذا الشريط، والتي هي بعنوان مزايا دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيده وحبه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب. الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، ولا سمي له ولا كفو له ولا ند. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها السماوات والأرضين، وبها أرسل الله رسله، وأنزل كتبه، وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين، ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخريقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، وعليها نصبت القبلة وأسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. فلا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخير خلقه، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة أجمعين. فهذه أقبل الله وبته في أدنة إليه ووحرة آرة صغرا، فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. معاشر المؤمنين، لقد بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأشرقت الأرض بنور النبوة، وارتفعت راية التوحيد والسنة، وانطمست معاليم الشرك والوثنية، وعبد الله وحده. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين للأمة معالم دينها، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ودرج على هذا المنهج القويم خلفاؤه الراشدون وصحبه المهديون، فبينوا للناس الملة الحنيفية ودعوهم إليها، وحذروا من سبل أهل الشرك والبدعة، كما قال ربنا جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم إنه خلفت من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ضمن لهذه الأمة بقاء دينها وحفظه عليها، وهذا إنما يحصل بإقامة من يقيمه الله من أفاضل خليقته وخواص بريته، وهم حملة الشريعة المطهرة وأنصار الملة المؤيدة، الذابون عن حياض السنة والتوحيد، المجاهدون من رأى من خلال عرى كلمة التقوى. فأظهر الله في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم، فنصروا السنة وحاربوا البدعة ودعوا إلى توحيد رب العالمين وحذروا من سبل المشركين. وكان من أجلهم إمام أهل السنة والصديق الثاني أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، فكان له مواقف ومقامات عظيمة في نصرة مذهب السلف، ومن أشهرها صدعه بالحق لما ظهرت فتنة القول بخلق القرآن ونفي صفات الله جل وعلا، فصبر على الأذى في سبيل نشر السنة والتوحيد حتى أظهره الله على خصومه. ثم أقام الله العالم الرباني بحر العلوم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الذي جدد الله به الدين بعد دروسه وأخذ به المبتدعين، فنشر مذهب السلف وألف في ذلك ورد على أهل البدع وكشف عوارهم. وقام من بعده بهذا الأمر تلامذته المحققون وأتباعهم ممن لا يحصون، كالعلامة ابن القيم وابن رجب والذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي وغيرهم ممن سار على نهج السلف الصالح علما وعملا ودعوة وجهادا. وبعدهم انتقضت عرى الإسلام وعبدت النجوم والكواكب وعظمت القبور وبنيت عليها المساجد وعبدت تلك الأضيحة والمشاهد واعتمد عليها عند المصائب دون الصمد الواحد. ولكن في الحديث أن الله جل وعلا يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر الدين، فبعث في القرن الثاني عشر شيخ الإسلام الإمام المجدد لمن درس من معالم الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، فشمر عن ساعد الجد والاجتهاد وأعلن بالنصح لله وكتابه ورسوله وسائر العباد، ودعا إلى ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وعبادته، ونهى عن الشرك ووسائله وذرائعه. وكان أهل عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم وعفت آثار الدين لديهم وانهدمت قواعد الملة الحنيفية، وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية، وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن، وجدوا واجتهدوا في الاستغاثة والتعلق بغير الله من الأولياء والصالحين والآثار والقبور والشياطين، وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون وبه راضون، فكانوا يعظمون قبر زيد بن الخطاب ويدعونه رغبا ورهبا ويزعمون أنه يقضي لهم الحوائج. وكذلك كان عندهم فحال ينتابه النساء والرجال ويفعلون عنده أقبح الفعال، والمرأة إذا تأخر عنها الزواج تذهب إليه وتضمه بيديها وتدعوه برجاء وابتهال وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. وشجرة عندهم تسمى الطريفية أغراهم الشيطان بها، فكانوا يعلقون عليها الخرق لعل الولد يسلم من السوء، فكانوا يعلقون عليها الخرق لعل الولد يسلم من السوء ويرجون بركتها. ومثل هذا وأكثر يفعل بقبر أبي طالب وقبر ميمونة وخديجة زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا يلجأون عند الملمات والشدائد لقبر ابن عباس رضي الله عنهما وقبر الحسين وعبد القادر الجيلاني والعيدروس والبدوي وغيرهم، فعدلوا عن عبادة الرحمن إلى عبادة القبور والشيطان. وعظم الكهان والسحرة والمشعوذون عظم أمرهم، وصار كثير من الناس لا يعرف من الدين إلا الدروشة والترانيم، وأما صفات الله فأكثرهم لا يقر بها تقليدا للفلاسفة والملحدين. فلما تفاقم هذا الخطب وعظم وتلاطم موج الكفر والشرك وجسم وطمست الآثار السلفية وظهرت البدع والأمور الشركية، عند ذلك تجرد الإمام المجدد رحمه الله للدعوة إلى توحيد رب العالمين ورد الناس إلى ما كان عليه سلفهم الصالح في باب العلم والتوحيد والإيمان وباب العمل الصالح والإحسان، وحذر من التعلق والتوكل على غير الله من الأنبياء والصالحين والاعتقاد في الأحجار والأشجار والعيون والآبار، ورغبهم في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال وهجر البدع والمحدثات، وأنكر على الخارجين عما جاءت به الرسل، وصنف في الرد على من عاند وجادل، حتى أظهر الله التوحيد في الأرض وعلت كلمة الله وذل أهل الشرك والفساد وعبد الله وحده دون ما سواه، واجتمعت الكلمة على التوحيد والسنة، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. معاشر المؤمنين، لقد بين العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله آثار دعوة الإمام المجدد، فقال ما مختصره من أبرز الدعاة المصلحين الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر الهجري، الذي وفقه الله للقيام بدعوة إصلاحية عظيمة أعادت للإسلام في الجزيرة العربية قوته وصفاءه ونفوذه، وطهر الله به الجزيرة من الشرك والبدع وهداهم به إلى صراط مستقيم، وامتدت آثار هذه الدعوة المباركة إلى أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي، وتأثر بها عدد من العلماء والمصلحين، وكان من أقوى أسباب نجاح هذه الدعوة أن هيأ الله لها حكاما آمنوا بها ونصروها وآزروا دعاتها، وقال إن دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي الدعوة الإسلامية التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف هذه الأمة الصالح، ولهذا نجحت وحققت آثارا عظيمة رغم كثرة أعدائها ومعارضيها أثناء قيامها، وذلك مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ثم قال سماحته رحمه الله: وهذه الدعوة مرتبطة بمذهب السلف الصالح ولم تخرج عنه، وأثمرت ثمرات عظيمة لم تحصل على يد مصلح قبله بعد القرون المفضلة، وذلك لما ترتب عليها من قيام مجتمع يحكمه الإسلام، ووجود دولة تؤمن بهذه الدعوة وتطبق أحكامها تطبيقا صافيا نقيا في جميع أحوال الناس في العقائد والأحكام والعادات والحدود والاقتصاد وغير ذلك، مما جعل بعض المؤرخين لهذه الدعوة يقول: إن التاريخ الإسلامي بعد عهد الرسالة والراشدين لم يشهد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها. قال: ولا تزال هذه البلاد والحمد لله تنعم بثمرات هذه الدعوة أمنا واستقرارا ورغدا في العيش وبعدا عن البدع والخرافات التي أضرت بكثير من البلاد الإسلامية حيث انتشرت فيها. انتهى كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. معاشر المؤمنين، يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل والأنبياء ومن سلك سبيلهم، إنها دعوة واضحة لا غموض فيها ولا لبس، دعوة لإصلاح الخلق وتعظيم الخالق جل وعلا، ولذا كان أولها وآخرها وأساسها الدعوة إلى أعظم الواجبات وهو التوحيد، والتحذير من أعظم الذنوب وهو الشرك بالله جل وعلا: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد امتثل الرسل والأنبياء أمر ربهم فدعوا أقوامهم إلى التوحيد قبل كل شيء، فلجردت السيوف وأزهقت الأرواح وقام سوق الجنة والنار من أجل التوحيد ودحر الشرك وأهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وها هو نبي الله نوح عليه السلام يدعو قومه إلى التوحيد 1050 عاما قال لهم يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. فأبى ذلك عباد الأصنام والأوثان وسدنة القبور وسعوا في صد الخلق عن توحيد رب العالمين حتى اشتكى منهم نبي الله نوح قائلا رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فالذي بين نوح وقومه أعظم من أن يكون نزاعا حول مواقف سياسية أو اقتصادية إنه الصراع بين التوحيد والشرك بين الحق والباطل. ثم سار الرسل والأنبياء من بعد نوح على هذا الطريق دعوة إلى التوحيد وتعظيم رب العالمين وتحذير من الشركيات بأنواعها وآخرهم النبي المصطفى والرسول المجتبى الخليل محمد صلى الله عليه وسلم. لقد دعا إلى الله جل وعلا كانها ومجراها ومرساها أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا لا يكون له ند يدعى أو يرجى أو يستغاث به. فها هو صلى الله لنا من التي من قصد يا أيها المدثر قم فأجر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. لما حضره الموت كان أمتان ولعنة الله على اليهود والنصارى باجد. ولما قال له رجل ما شاء الله وشب الحبيب الله صلى الله عليه وسلم أجل الداء بل ما شاء الله طلب منه بعض الناس هم ذات شجر ركون آذارك وبر قلتم وحسي بيده كما قال رائل لموت جاء إلى كما لهم يحذر من الشرك القول والعلم عليه وسلم من حدث آنتي فليس منا بل أمره ربه جل وعلا أن يعلن من تدبير من خصائصه جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أملك ولا ضوجا وإليه ربه وعلاكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا فالأمر لله وسخلفاء الراشدون والعلماء والأهديون على ذلك. فكانت العقيدة دفهم في نص مذهب حريد عواد. فهذا يدل على عظيم فهمهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها الدعوة إلى توحيد رب العالمين. اللهم اسلك بنا سبيل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسن بسلام ما بعد. دعوات السنية السنية الدهاب ومن العلماء المصلحين بها إنك على إلى توحيد لها وحفظها الله عام مما علق به من البدع والخرافات والشركيات. وقد تميزت هذه الدعوة بمزايا عن غيرها من الدعوات بمزايا منها أولا تعظيم أمر التوحيد في نفوس العامة لأن الشرك أعظم الذنوب. قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم وهذا خلافا لما عليه بعض الناس فتراه يهون من أمر الدعوة إلى التوحيد ويشغل العامة والبسطاء بقضايا سياسية واقتصادية لا ناقة لهم فيها ولا جمل إنما هي من شؤون أهل الحل والعقد فيا سبحان الله يفعل هذا وهو يرى هؤلاء البسطاء يتبركون بالقبور ويتمسحون بها ويطلبون المدد والغوث من غير الله وينذرون ويحلفون بغيره ويوالون أعداءه وعندهم من البدع والمحدثات الشيء الكثير ثم لا يحرك ساكنا ولا يجهر بالحق والتوحيد ولا ينصح للخلق. فأي دعوة هذه وأي إصلاح ستجنيه الأمة من قوم لا يوفرون أهل أمر التوحيد ولا يجعلونه أساس دعوتهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وبعضهم يعتني بترقيق القلوب والزهديات ولكنه يتحاشى الكلام في التوحيد والتحذير من الشرك لئلا يفرق الصف بزعمه. قال الإمام المجدد رحمه الله في أهل الضلال وصدهم عن تعلم التوحيد قال إذا رأوا من يعلم الشيوخ وصبيانهم أو البدو شهادة أن لا إله إلا الله قالوا لو قالوا لهم يتركون الحرام يعنون المنكرات دون الشرك كغصب الأموال. قال الشيخ وهذا من أعظم جهلهم فإنهم لا يعرفون إلا ظلم الأموال وأما ظلم الشرك فلا يعرفونه. قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. أين الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه أو مدح الطواغيت أو جادل عنهم خرج من الإسلام ولو كان صائما قائما؟ من الظلم الذي لا يخرج من الإسلام بل إما أن يؤدي بصاحبه إلى القصاص وإما أن يغفره الله له، فبين الموضعين فرق عظيم. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. وهذا من فقهه، فإن تلك المنكرات من أهم أسبابها ضعف الإيمان والجهل بالتوحيد الذي هو أصل الأصول، ولهذا إذا فسدت العقيدة وجدت المنكرات. فالحرورية لفساد عقيدتهم استباحوا قتل النفس التي حرم الله جل وعلا، بل قتلوا خيار الصحابة كعلي أمير المؤمنين رضي الله عنه. فزوال تلك المنكرات لا بد أن يسبقه تصحيح العقيدة. ثانيا، مما تميزت به تلك الدعوة المباركة التحذير من البدع، لأن هذا الدين مبني على الاتباع، والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهو الذي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالخير كله في التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبته الأبرار. والله إنه لا يفرق بين البدعة والسنة إلا من فقه مذهب السلف وتمسك به، لأنهم يوقنون أن الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم كامل تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ومنه يعلم أن الإسلام ليس فيه بدعة حسنة وسيئة، فكل البدع قبيحة مردودة. قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثالثا، مما تميزت به هذه الدعوة تحذير الناس من المبتدعة، فقد كان السلف ينهون العامة عن الجلوس أو الإصغاء إلى المبتدعة لئلا يعلق كلامهم بالقلوب فيصعب التخلص منه. قال الإمام أحمد ليست السنة عندنا أن تجادل أهل البدع، بل السنة ألا تكلمهم. ومما لا يخفى أن الاختلاف والابتداع موجود. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستسترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة المتمسكة بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان خصوم دعوة الإمام المجدد يسعون في إيقاف الشيخ عن التحذير من رؤوس المبتدعة ولم يكن يعبأ بهم. قال رحمه الله قاموا يجادلون ويلبسون على الناس ويقولون تكفرون المسلمين، كيف تسبون الأموات؟ آل فلان أهل ضيف، آل فلان كذا وكذا. قال الإمام ومرادهم بذلك لئلا يتبين معنى لا إله إلا الله. انتهى كلامه رحمه الله. أفألا فليأخذ أهل السنة حذرهم، لأن بعض ما يفيد إلينا من برامج قنواتية وكتابات فكرية ودعوية وثقافية ومنهجية تتأثر ولا شك بما عليه أصحابها من مذاهب عقدية رديئة. فاحذروا عباد الله، فاحذروا من الكتب والأفكار الوافدة، واعلموا أن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأما إفساد الإنترنت للعقيدة فمما لا يخفى، وإن أردت برهانا على ذلك فتأمل حال المفتونين به، فتأمل حال المفتونين به فإنك سترى عجبا. لقد صارت أخبار وآراء المجهولين والمشبوهين عندهم مصدرا من مصادر تلقي العقيدة، لا لشيء إلا لأنها عرضت في شبكة الإنترنت بغض النظر عن كاتبها وعقيدته. ولهذا تسلط عليهم أهل النفاق والبدع ولبسوا عليهم دينهم. فيا معاشر المفتونين بالإنترنت، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأما أثر هذه الشبكة العنكبوتية في التفريق بين أهل التوحيد والطعن في أئمة أهل السنة في زماننا فهو مما يندى له الجبين. قال الله جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومما تميزت به هذه الدعوة المباركة الحرص على جمع الكلمة والتحذير من التفرق والاختلافات والفتن، فيرون وجوب إنكار المنكر بالحسنى، ويرون أيضا وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ومما تميزت به على غيرها أنها تربي الناس على مسائل التوحيد مسألة مسألة، وتحذرهم من الشركيات بأفرادها، ففيها النص على مسائل التوحيد بأنواعها كالخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والذبح والنذر لله جل وعلا، وفيها النص على أنواع الشركيات والبدع كالذبح لغير الله والنذر لغيره ودعاء الصالحين وطلب المدد منهم وموالاة الكفار والتوكل على غير الله جل وعلا والحلف بالمخلوقين وتعليق التمائم والحروز، وفيها التحذير من السحرة والمشعوذين والكهان والمنجمين وقارئ الكف والفنجان. وفي هذه الدعوة إنكار للمنكرات، فلا يجوز إبقاء الأشجار التي يتبرك بها ولا قباب قبور الأولياء، ويرون أن على ولي الأمر منع المخرفين والمشعوذين من إفساد عقائد المسلمين، فهذا هو طريق السلف في تربية الناس على التوحيد خلافا لما يسلكه بعضهم، فتراه يتكلم عن التوحيد بعموميات لا تحصل منها الفائدة، ويتقصدون الإجمال دون التفصيل، فيأمرون بالتوحيد لكنهم لا يبينون أنواعه، ويحذرون من الشرك لكنهم لا ينصون على أفراده، ولهذا تنتشر البدع والشركيات في أتباعهم، وتراهم لا يفرقون بين أهل السنة وأهل البدعة، فيقتدون بهؤلاء تارة وبأولئك تارة أخرى، فلا تمييز عندهم بين دعاة السنة ودعاة البدعة. وإما تميزت به هذه الدعوة توقير السلف والعلماء ومحبتهم، ومما تميزت به الترغيب في تعلم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فينشأ الشباب والعامة على هذا، لأن العز والنصر والسيادة وسلامة الدعوة لا تكون إلا بالفقه في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. رواه الإمام مالك والحاكم، وحسنه العلامة الألباني، غفر الله للجميع وأسكنه فسيح جناته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد تقدم الكلام على مزايا دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وأنها دعوة سلفية نقية تهتدي بما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن سنة الله في أنبيائه ورسله وأتباعهم ماضية. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لقد اجتهد دعاة الباطل في صد الناس عن دعوة الإمام المجدد، وبذلوا ما استطاعوا في سبيل تشويهها وصرف أتباعهم عنها، ولكن الله ناصر دينه. قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لقد هلك أولئك البطالون الصادون عن توحيد رب العالمين، وبقيت دعوة الإمام المجدد مؤيدة منصورة، فارتقت في جنبات أرض جزيرة العرب كلمة التوحيد الخالصة لله تعالى. وكان هذا إذانا بتدمير دولة

قال الإمام المجدد رحمه الله وغفر له: اصبروا واحمدوا الله على ما أعطاكم من معرفتي ومعرفة حقه على عبادي ومعرفة ملة أبيكم إبراهيم في هذا الزمان التي أكثر الناس منكر لها، ولا تغفلوا عن طلب التوحيد وتعلمه. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين: الدعوة إلى التوحيد هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه القدرة على الدعوة إليه والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله في عبادته. انتهى كلامه رحمه الله. والبرهان على ذلك سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد مكث في مكة 10 سنوات تقريبا يدعو إلى الله جل وعلا، ثم نزل بعدها فرض الصلاة، وبعد الهجرة فرض الصوم والحج، فلم يؤمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج إلا بعد تلك السنوات 10، فإلى أي شيء كان يدعو فيها؟ لقد كان يدعو إلى التوحيد، لأنه الأصل الذي يبنى عليه غيره. اللهم وفقنا للتأسي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله ودعوته، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا دعاة إلى التوحيد والسنة، اللهم اجعلنا دعاة إلى التوحيد والسنة، اللهم اجعلنا دعاة للتوحيد والسنة. اللهم اغفر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ارفع درجاته في المهديين، واجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، اللهم اختم لنا بالحسنى يا أرحم الراحمين، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، وجنبنا الشرك والبدع يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرج جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم، اللهم عليك باليهود والنصارى والشيوعيين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم فرج جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.